أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، إخوة وأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا إسلام التوحيد، إسلام التوحيد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد. له الحمد كله، كالذي نقول وخيرا مما نقول، وله الحمد كالذي يقول جل وعلا. أحبتي في الله تعالى، نحن نتحدث عن إسلامنا إسلام التوحيد، الدين الذي جاء بتوحيد الله عز وجل وإبطال ألوهية من سواه. لذلك قدم الإسلام الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومن هنا رحنا نتحدث عن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة التي جاء القرآن الكريم لبيان بطلانها وإثبات زيفها. فتحدثنا عن بطلان عبادة الحجر وعبادة الشجر وعبادة النار وعبادة البقر، وكذا عبادة النجم والشمس والقمر. ثم انتقل بنا الكلام في نهاية لقائنا السابق إلى إبطال عبادة البشر. فتحدثنا عن واحد ممن زعموا لأنفسهم الألوهية، ألا وهو النمرود. كيف ادعى أنه إله حين ملك الدنيا، آتاه الله الملك، فلم يشكر ولكن كفر. ولكن ليس جديرا بأن يكون شيئا يذكر، فهو الذي ادعى لنفسه أنه إله ولكنه عجز عن أن يخلق شيئا، لا بل عجز عن أن يحول مسار الشمس التي خلقها الله من المشرق إلى المغرب، فكانت خاتمة أمره وخلاصة قصته كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت وعجز، والعاجز لا يكون إلها. ثم ماذا؟ أحبتي في الله تعالى، نحن لازلنا مع بطلان عبادة البشر، ونموذج حلقة اليوم هو رجل آخر على شاكلة النمرود. ملك، ولكنه لم يملك الدنيا كما ملكها النمرود، فقط ملك مصر، مصرنا هذه التي نشرب من نيلها ونعيش تحت سمائها وفوق أرضها، مصرنا هذه أعزها الله، حفظها الله، نصرها الله، ووقاها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلها سببا في نصرة هذا الدين والزود والدفاع عن خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فرعون ملك مصر، ومصر مليئة بخيراتها، عظيمة منذ قدم تاريخها، وستظل كذلك إلى ما شاء الله، ما دام فيها الخير، وما دام فيها التوحيد، وما دام فيها أهل الصلاح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لذلك رأينا فرعون في بداية المطاف يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، هكذا في البداية، لكن ما تأتي النهاية إلا وأجراها الله من فوقه. فرعون الذي ملك مصر وكانت مليئة بخيراتها، ولا تزال بإذن الله تبارك وتعالى على الرغم من أشياء كثيرة، لكنها مصر الغنية بإذن الله المليئة بالخيرات، يباهي فرعون بها ويقارن بينه وبين موسى الذي هو فقير الحال، ليس صاحب غنى ولا صاحب ثراء عريض، فيقول فرعون مقارنا بينه وبين موسى كما حكى القرآن الكريم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، وكانت هذه بداية المشكلة وسبب المصيبة، فاستخف قومه فأطاعوه، وما كان ينبغي لهم أن يطيعوه فيما ليس صحيحا وفيما ليس عقلا وفيما ليس شرعا، فأطاعوه. لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أطاعوه في هذه واستخف بعقولهم وأدرك أنهم لا يخالفونه في شيء، انتقل من قوله أليس لي ملك مصر إلى قولة أعظم وأشنع وأكبر وأخطر، حين قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. سبحان الله، طفرة واحدة ينتقل فرعون من الكلام عن كونه ملك، ملك مصر، إلى كونه إله، ليقول: ما علمت لكم من إله غيري. ما مؤهلاتك يا فرعون لأن تكون إلها؟ هذا الذي نريد أن ندندن حوله. فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري. ويطلب من هامان وزيره أن يبني له صرحا ليبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيطلع إلى إله موسى وينظر إليه ويتعرف عليه. يا فرعون، أليس أليق بك أن تتعرف على الله عز وجل من آياته ودلائله في كونه، وكل شيء يدل على الله وعلى وجوده وعلى توحيده وعلى عظمته سبحانه وتعالى؟ يطلب فرعون من هامان أن يبني له صرحا إلى السماء. إن آحاد البشر في عصرنا هذا استطاعوا أن يصعدوا إلى السماء من غير أن يبني لهم أحد صرحا، ولكن اخترعوا الطائرات، واخترعوا سفن الفضاء، واخترعوا المكوك الفضائي، وصعدوا إلى الجو وارتفعوا في عالم السماء مسافات شاسعة. ما استطاع فرعون أن يصعدها، ولا استطاع هامان أن يبني له صرحا، ولا أن يخترع له مصعدا، ولا أن يخترع له مكوكا فضائيا. يا فرعون، أنت أعجز من أن تصعد إلى السماء، فكيف خلقت السماء؟ أنت ما تستطيع ولا استطعت أن تصعد إلى السماء وتدعي أنك إله، والإله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق هذا الكون بما فيه ومن فيه. أم كما يقول الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء، يعاتبهم القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون، ماذا خلق فرعون ليقول ما علمت لكم من إله غيري؟ وحين يرى أن موسى عليه السلام قد نجح في إثبات التوحيد وآمن من آمن معه، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ولسان حاله يعني إن كان هناك إله آخر كالذي ادعاه موسى فأنا الأكبر وأنا الأعلى والأعظم، فقال أنا ربكم الأعلى. كذا كانت بدايته حين زعم كلمته هذه أو تلك، فقال ما علمت لكم من إله غيري مرة، وقال أنا ربكم الأعلى مرة، فكانت الخاتمة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جزاء كلمته التي قالها مرة وأخرى حين قال ما علمت لكم من إله غيري، وحين قال أنا ربكم الأعلى. عجيب أمر فرعون أن يدعي الألوهية أو الربوبية، وأعجب منه أن يجد أتباعا يقولون له سمعا وطاعة، فاستخف قومه فأطاعوه. أمر عجيب. فرعون ما مؤهلاته لأن يكون إلها أو ربا وهو الذي ما خلق وما رزق وما استطاع أن يصعد إلى السماء، وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا، فكان الآخر أعجز من ذلك. وإنما هي كانت كالحيلة التي تستغرق وقتا طويلا من الزمان من أجل ألا يتبع الناس موسى عليه السلام في الحق الذي جاء به والتوحيد الذي دعا إليه. فإذا بدأ هامان في بناية الصرح فكم سنة يستغرق إذن حتى يصعد إلى أعلى وحتى يرتقي إلى عالم السماء؟ كل هذا والناس ينتظرون حتى يلتقي فرعون بإله موسى والذي أعطى النتيجة مسبقا حين قال وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. عجبت لأمر فرعون الذي ادعى الألوهية، وأنا أقرأ سيرته وأطلع على أحواله، ففرعون وهو ملك على مصر تزوج، وتزوج بامرأة عاقلة صالحة، إنها آسية بنت مزاحم التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح حين قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. آسية بنت مزاحم زوج فرعون لم تنجب ولدا، وتمنت أن يكون لها ولد، لكن فرعون هذا الذي يدعي الألوهية لم يستطع أن ينجب ولدا. سبحان الله العظيم، فرعون أعجز من أن ينجب ولدا، فكيف يدعي ألوهية أو يزعم خلقا أو رزقا؟ فماذا حدث؟ قيل في كتب القصص، قصص الأنبياء والسير، أن فرعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رأى رؤيا انزعج منها، فسرها له بعض بطانته بأن ملكه سيزول على يد واحد من بني إسرائيل. فماذا يفعل حين اعتقد أن ملكه سيزول على يد واحد من بني إسرائيل؟ اجتمع مع الملأ وتشاوروا واتفقوا على أن يذبحوا أبناء بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هكذا فعل فرعون، ظل يذبح أبناء بني إسرائيل حينا من الدهر. وكان بنو إسرائيل يعملون في خدمة المصريين، فلما مضى جيل كبر فيه من كان صغيرا ومات من كان كبيرا، لم يجد المصريون من يخدمهم من أبناء بني إسرائيل، فاستحدثوا لهذا اجتماعا طارئا. ماذا نفعل أمام هذه المشكلة؟ صرنا نذبح أبناء بني إسرائيل ولا نجد الآن من يخدمنا ولا من يقوم على مهام من الشاقة أو غيرها. وانتهى الاجتماع على أنه لا بد إذن من إيجاد خدم منهم، فنستبقي مواليد سنة ونذبح مواليد السنة الأخرى. وسبحان الله العظيم، قرار عجيب أن يستبقوا الأولاد سنة ويذبحوهم سنة، فما يدريكم في السنة التي تستبقون فيها الأولاد أن يأتي من يزول ملك فرعون على يديه. ولكن لست أدري كيف كانت هذه العقول المغيبة، لكنها هكذا ما دامت بعيدة عن منهج الله وعن دين الله. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والأعجب من هذا إرادة الله عز وجل مع آل عمران، مع موسى وأخيه هارون، ومع أمهما حين حملت بهارون في السنة التي يستبقى فيها الأولاد. فجاء هارون في جو آمن، أمه ترضعه وتنيمه ولا تخاف عليه. ثم ماذا؟ تحمل في ذات السنة لتلد موسى في العام الذي يذبح فيه أبناء بني إسرائيل. ولعلك تقول مثل ما قلت في نفسي، سبحان الله العظيم، كان من الممكن أن يؤخر موسى، تؤخر ولادته للعام القابل الذي يستبقى فيه الأولاد ولا يذبحون، أو أن يولد توأم مع أخيه هارون أو أي شيء، لكن أن يؤتى بموسى في العام الذي يذبح فيه الأبناء حكمة إلهية، حكمة بالغة، فما تغني النذر. ولد موسى في عام يذبح فيه الأبناء، والقابلات اللاتي يعملن على ولادة الأمهات هن يعملن لصالح القصر الفرعوني، فيخبرن بمن ولد ليحمل ليذبح في مهده. ما كادت أم موسى تلد موسى حتى كاد ينخلع قلبها عليه. ماذا لو بكى موسى فسمع جواسيس فرعون صوته وجاءوا فأخذوه وانتزعوه من صدر أمه؟ ماذا لو أخبرت القابلة أو الداية القصر الفرعوني بأن أم هارون ولدت هذا العام موسى؟ ظلت حائرة هلعة حتى طمأنها الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله العظيم، آية كريمة فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. ما أعظم القرآن وما أبلغ القرآن. فالله عز وجل أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه بالليل، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم بالنهار، ضعيه في صندوق وألقيه في اليم فلا يلتفت أحد إليه، فإذا أرخى الليل سدوله احمليه إليك وأرضعيه، ثم بالنهار ألقيه في اليم. فصارت تفعل هذا وتربطه في جذع شجرة، لكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يفك الحبل من الشجرة ويمضي الصندوق في اليم في البحر يحمل موسى طفلا جميلا ابتعد عن أمه. كان من الممكن أن يتجه إلى أي وجهة، لكن العناية الإلهية وجهته إلى القصر الفرعوني مباشرة، حيث فرعون الذي يذبح أبناء بني إسرائيل وكأنه ذاهب إلى مصيره المحتوم. وتفزع أم موسى وتقول لابنتها أخت موسى، وقالت لأخته قصيه، قصي لي خبره وتعرفي على أثره، أين ذهب الصندوق؟ وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب من جنب ومن بعيد وهم لا يشعرون. حين وصل الصندوق إلى الحديقة، حديقة القصر الفرعوني، والجواري هناك في خدمتهن أو في نزهتهن، وجدنا الصندوق فحملناه، فتحنا الصندوق فإذا فيه طفل جميل، سبحان من خلقه، سبحان من صوره، سبحان من أبدعه. الجواري أحدثن ضجة، خرجت مولاتهن من القصر، إنها سيدة القصر الأولى، زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، خرجت تسأل ماذا، ما هنالك أو ما هناك؟ قالوا سيدتي طفل جميل. أين؟ فحملته لتراه، ضمته إلى صدرها، فألقى الله عز وجل محبته في قلبها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إرادة، حكمة. فرحت الجواري حين رأت آسيا، فرح بهذا الطفل الجميل، آسيا المحرومة من الولد، وفرعون لم يستطع أن ينجب ولدا. كأن هناك هنات وزغاريت على طريقة المصريات. فرعون خرج من قصره ينظر ما الأمر، ما هذه الأصوات وما هذا الضجيج، فهو يقول ها ها ماذا هناك؟ قالوا طفل جميل يا مولاي، طفل جميل يا سيدي. قال لعله من أبناء بني إسرائيل، اقتلوه. فإذا بآسية بنت مزاحم، بآسية بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها، تقول يا فرعون قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم نعم، فرعون أصيب في مقتل، لقد ضربت آسية على الوتر الحساس، كأن لسان حالها يقول يا فرعون تمنيت أن لو أنجبت ولدا، وأنت يا فرعون على ما أنت فيه من سلطان وصولجان وهيلمان، وتدعي أنك إله، استطعت أن تنجب ولدا. وها هو ربي أرسل لي ولدا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فينطق فرعون قرة عين لك وليس لي وقد كان. وإذا به يتراجع عن قراره اقتلوه أمام تعطف زوجته له وإحساسه بالنقص أنه لم يستطع أن ينجب ولدا من آسية بنت مزاحم فترك لها موسى. نعم تركه. فحين وافق بدأت آسية تنظر الولد يبكي جاع يريد من يرضعه فطلبت من الخدم والحشم في القصر أن يأتوا بالمرضعات وتدخل المرضعة تلو المرضعة من أجل أن يلتقم موسى ثدي واحدة منهن أبدا. وحرمنا عليه المراضع من قبل حتى أعيتهم الحيلة. فأخت موسى التي قالت لها أمها قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون قالت ماذا هناك؟ قالوا طفل يبكي ولا يرضى أن يأخذ ثدي مرضعة من المرضعات. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ امرأة طيبة مسكينة وستكفله وترضعه وهم له ناصحون. بسرعة هات هذه المرأة. فذهبت البنت لتأتي بأمها دون أن تخبر طبعا. فما إن وصلت إلى القصر وأعطيت موسى فالتقم موسى ثديها وهم لا يعرفون أنها أمه ومعها طفل آخر ولد العام السابق يرضع إنه هارون. إذن فلا داعي للسؤال من أين يأتيك اللبن لأنها ترضع ولدا ولد العام الماضي. سبحان الله. فرحوا جدا بأن الولد التقم ثدي هذه المرأة الطيبة وأعطوها أجرها مع المزيد. وصارت أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ولا تعود ليلا إلا ومعها طعام هارون وعشاء زوجها أبو هارون وموسى وأختهم. سبحان الملك سبحان الرزاق سبحان من يقول للشيء كن فيكون. ويربى موسى في بيت فرعون حكمة بالغة. وانتهت فترة رضاعة موسى وجاء الوقت الذي بدأ موسى يأكل فيه. صار موسى يأكل مع من يأكل؟ مع الملك مع فرعون يأكل على مائدته أكل الملوك. ولذلك موسى كان قويا جدا كما قال الله فلما حتى إذا بلغ أشده واستوى. ولذلك في الصراع بين المصري والإسرائيلي موسى وكز المصري وكزة فكانت ضربة قاضية تدلك على قوة موسى عليه السلام. وموسى يأكل مع فرعون وهو صغير على مائدته ويلعب كسائر الأطفال. وفي بعض الروايات التي جاءت في حديث الفتون وغيره أن موسى وهو يأكل يلعب ويضرب فرعون على قفاه. سبحان الله العظيم. وفرعون يقول لآسية يا آسية أنا أخاف من هذا الولد إنه يضربني على قفاي إنه يجذبني من لحيتي. تقول له يا فرعون إنه صغير إنه لا يحسن بدليل خذ هذا الدليل وتعطيه لؤلؤة وتمرة كما في حديث الفتون عن ابن عباس وليست لؤلؤة وجمرة كما في الإسرائيليات بل لؤلؤة أو لؤلؤة وتمرة، هكذا في حديث الفتون. أما في الإسرائيليات قالوا جمرة وتمرة، فلما تناول الجمرة لدغته فصار لا يكاد يبين. هذه إسرائيليات لا نعترف بها. ولكن في حديث الفتون أمسك باللؤلؤة وترك التمرة، قالت انظر لو كان يحسن لفرق بين هذه وتلك. فسكت عنه فرعون إلى أن شب موسى عن الطوق وبلغ أشده واستوى. وكانت قصة الصراع مع بين الشاب الإسرائيلي والمصري الذي وكزه موسى فقضى عليه، ثم هاجر إلى مدين وقضى السنوات التي قضاها هناك بعد أن تزوج من بنت الرجل الصالح الذي قيل كان اسمه شعيب، ولم يكن شعيبا النبي كما يظن البعض. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وكانت بداية الوحي، وقصة نبوة موسى عليه السلام، وقصة رسالته كما حكاها القرآن الكريم في مواطن كثر من سورة القصص، سورة الشعراء، سورة طه، سورة الأعراف، ومواطن أخر ذكرت أهمها وأكثرها تفصيلا. نعم، أوحي إلى موسى عليه السلام وأمر أن يذهب إلى فرعون الذي طغى وتجبر وتكبر وظن أنه شيء يذكر وأنه إله، وإن كان هناك إله آخر فهو الإله الأعلى والأكبر. قاتلك الله يا فرعون، تزعم أنك إله وأنت أعجز من أن تنجب ولدا. لما جاء موسى وقابل فرعون وقال له إني رسول رب العالمين، فرعون يحاول أن يتذكر وملامح موسى لا تزال باقية رغم فارق السن، وعشر سنوات لم تغيره كثيرا، وإن جعلت لهجته تميل إلى لهجة ولكنة أهل مدين بخلاف لهجة المصريين هذه التي جعلته يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. نعم، فإذا فرعون يقول لموسى أنت موسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني يوم قتلت المصري وهربت، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني ما كنت أدري، ووكزته لكنه ترتب على الوكز قتل. واستغفر موسى وغفر الله له، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يا فرعون، أنت استخدمت بني إسرائيل واستعبدتهم وأذللتهم وقهرتهم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله للحاشية والبطانة ألا تستمعون؟ قال أي موسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال أي فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال أي موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون وتفرقون بين العاقل والمجنون. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ماذا يملك فرعون من أمر السماوات والأرض؟ لا شيء. ومن أمر المشارق والمغارب؟ لا شيء. وهل خلقكم وخلق آباءكم الأولين؟ لا. فأين العقل إن كنتم تعقلون؟ وهنا فرعون يلجأ إلى الإرهاب لأنه فقد الحجة قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أي موسى عليه السلام، قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تتلألأ كالقمر من غير مرض ولا برص. إذا بفرعون يدعي ادعاء آخر ويقول: إن هذا لساحر عليم، هذا سحر ليست نبوة ولا معجزة، كذا زعم، إن هذا لساحر عليم. فإذا به يدعي أن موسى أراد أن يقلب نظام الحكم عليه، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، اسجنوا وأخروا هو وأخوه، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. مكافأة كبيرة جدا، ومع المكافأة المالية سأجعلكم من المقربين في البطانة، أعضاء في الوزارة، في المجلس، في شيء من مناصب الحكومة مثلا، وإنكم إذا لمن المقربين. فهنا انتفخوا وانتفشوا وقالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، اختار لك موت أو هزيمة يا موسى. قال: ألقوا، أنتوا ابدأوا. فألقوا حبالهم وعصيهم مع الغطرسة والكبر، وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. يا الله، يؤلهون فرعون ويقسمون بعزته، كما أقسم إبليس بعزة الملك سبحانه، قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين. والسحرة هنا قالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله أكبر، إنها المعجزة وليس السحر. فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الله أكبر، آمن السحرة الذين كانوا منذ قليل يقولون بعزة فرعون، حين خالط الإيمان ببشاشته القلوب آمنوا دون أن يستأذنوا من فرعون ودون أن يأبهوا له. اغتاظ فرعون جدا، كيف آمن السحرة والذي أغراهم بالمال وبالمناصب؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ الإيمان لا يحتاج إلى استئذان يا فرعون. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا فرعون، لماذا هذا الكذب؟ موسى كبيرهم الذي علمهم السحر، وهو لأول مرة يلقاهم في حلبة الصراع وأثناء هذه المناظرة. الآن صار موسى كبيرهم الذي علمهم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ذهبت تهديدات فرعون سدى، فهنا قالوا له إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وفي سورة طه قالوا له فاقض ما أنت قاض، كما نقول في لغتنا نحن المصريين أعلم في خيلك اركبه يا فرعون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا آخر ما عندك تقتلنا، سنذهب إلى ربنا شهداء شهداء، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. يا فرعون ماذا عملت؟ ما الذي تملكه أمام إيمان السحرة؟ لقد كانوا منذ قليل يحلفون بعزتك، ها هم الآن آمنوا برب هارون وموسى، آمنوا بالإله الواحد الحق. أنت يا فرعون لست شيئا حتى تكون ربا أو إلها، لماذا تغضب أنهم آمنوا بالإله الحق؟ آمنوا بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اضطر فرعون أن يهدد وأن يتوعد وأن يلجأ إلى الإرهاب لأنه فقد حجته. مسكين يا فرعون. نعم، فرعون أمام زوجته عاجز، لا يستطيع أن ينجب ولدا، وأمام زوجته يعجز مرة أخرى. حين آمنت آسية بنت مزاحم برب هارون وموسى، نعم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، من؟ امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنت آسية زوج فرعون برب موسى وهارون. فرعون يقول لها كيف تؤمنين برب هارون وموسى وأنا إلهك؟ أنت يا فرعون إلهي؟ قال أنا زوجك. قالت ما تصلح أن تكون إلها ولا زوجا ولا أبا، أنت أحقر من ذلك، أنا آمنت بملك الممالك، آمنت بالواحد الأحد، آمنت برب هارون وموسى. فعذبها فرعون فصارت تضحك وهي تتعذب، تضحك وهي تعذب، فيقولون جنت وهي التي تراءى لها بيتها في الجنة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون ماذا لك من المؤهلات لتقول أنا إله، ولتقول ما علمت لكم من إله غيري، ولتقول أنا ربكم الأعلى؟ يا فرعون، تذكر كتب القصص في قصة موسى عليه السلام وفرعون أن إبليس عليه لعنة الله، وكان إبليس يظهر للناس في القديم يتشكل كما تشكل لمشركي مكة في صورة سراقة ابن مالك، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ومرة أخرى لما تمثل في صورة شيخ نجدي في مؤتمر الندوة في ليلة الهجرة حين تآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الشاهد أن إبليس عليه لعنة الله حين سمع أن فرعون ادعى الألوهية جاء فطرق إبليس الباب على فرعون، وفرعون داخل القصر، فلما طرق إبليس الباب قال فرعون من بالباب؟ فإبليس ضحك ساخرا ورح يقول تبا لك يا فرعون، إله تزعم أنك إله ولا تعلم من وراء الباب. هذا رأي إبليس في فرعون الذي يدعي الألوهية، يقول له تبا لك يا فرعون إله ولا تعلم من وراء الباب، يعني إله ولا يعلم، إله ولا يخلق، إله لا يرزق، إله لا يستطيع أن ينجب ولدا، إله أعجز من أن يقنع السحرة بأنه إله. فآمنوا برب هارون وموسى، فإذا به نادى في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون متطرفون غائظون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، يعني يريدون أن يفسدوا علينا بلدنا وأن يقلبوا نظام حكمنا إلى آخر ما ادعاه فرعون. وجيش الجيوش وجمع الجموع، فأوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام أن هاجر يا موسى، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يا موسى قومك الذين آمنوا معك لم ينضجوا بعد ولم يتربوا تربية إيمانية وإعدادا جهاديا حتى تواجه بهم فرعون، فأسر بعبادي ليلا، امضوا هاجروا حتى لا يستأصل فرعون شأفتكم. فهاجر موسى ومن معه، وكانت النهاية حين مضى موسى عليه السلام في طريقه مشرقا فاعترضه البحر وهو يهاجر من مصر إلى الشام. نعم اعترضه البحر، فجلس ينتظر أمر الله عز وجل، وما جاء الفرج إلا مع شدة الكرب. حين كان فرعون قد أعد عدته وجيش جيوشه وجمع جنوده وجاء يجر خيله، وعلى الغبار غبار الصحراء في الفضاء موسى وأتباعه عند البحر ينتظرون أمر رب الأرض والسماء، والغبار يعلو في الفضاء. ماذا يقول أتباع موسى؟ هذا فرعون قد أدركنا بخيله ورجله وجنده، يا موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله العظيم، آية في غاية العظمة، كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، الماء الذي طبيعته السيولة والجريان يقف كالجبل الشامخ. ويمشي موسى وأتباعه في طريق وصفه الله عز وجل بقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا رهريط ولا دحض مزلة ولا شيء، طريقا في فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فرعون رأى الطريق مفتوحا، رأى الطريق مفتوحا فاستحث الجند هيا هيا والطريق مفتوح قبل أن يعود الماء. يا فرعون قف وتأمل، تأمل هذه الآية العظيمة. لكن فرعون غبي، ما تأمل إلى أن توسط البحر، فلما اجتمع خيله جميعا في البحر صدر الأمر من رب البحر، كن يا بحر كما كنت، فتلاطمت الأمواج وغرق فرعون ومن معه، وفرعون وهو يغرق ينادي يا موسى يا موسى أنقذني النجاة إني أغرق أغرق. ما تغرق يا فرعون، أما ادعيت أنك إله؟ وكان الأمر كما قال الله، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. غرق فرعون، فهل رأيت من إله يغرق؟ لا والله يا فرعون، أولك كنت تقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، وآخرك جرت من فوقك. غرق فرعون، هل يمكن لمثل فرعون أن يكون إلها؟ لا والله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجعلها يا رب خاتمتنا وآخر كلامنا، وأحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واحشرنا تحت رايتها ومع أهلها. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.